أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الدرس درسا مفردا خارج حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. وقلنا في اللقاء اللي فات هنتكلم عن عقيدتنا في القدر، إن الله كتب الحسنات والسيئات، ولأنه ينبغي عليك أن تؤمن بالقدر، فينبغي عليك أن تدرس هذه المسألة عقدية حتى تؤمن، يكون الإيمان فرع على العلم، كما قال معروف الكرخي رحمه الله: كيف يحسن يتقي من لا يدري ما يتقي. صاحب العربية الشاهين، بس واحد عايز يعدي. كان معروف الكرخي رحمه الله يقول: كيف يحسن يتقي من لا يدري ما يتقي. بتقول واحد اتقي الله، يقول لك حاضر، بس اتقي ايه؟ يعني ايه اتقي الله؟ لو ما بينتلوش يبقى احنا ما عملناش حاجه، مش كده؟ كيف يحسن يتقي الربا من لا يدري ما الربا؟ بيقول معروف الكرخي كده، تقول له بطل ربا، هو ما يعرفش يعني ايه ربا. فكان ينبغي ان نتعلم هذه المساله ايها الاخوه، وان ناخذها من مأخذ اخر يلم شتاتنا على الله عز وجل، بالتعرف على مراتب القضاء والقدر الاربعه، ان شاء الله عز وجل علينا نتحدث عنها في اللقاء القادم. لكن اظلتنا ايام خطيره، ايام خطيره جدا، وهي هذه الايام الاتيه، التي الايام المتواليه الاتيه، السبت والاحد والاثنين، اللي تنتهي بيوم الاثنين اللي هو ايه؟ شم نسيم. وهذه اعياد للنصارى، وينبغي ان نظهر ايها الاخوه مفاصله في هذه الاونه، في هذه الاعياد، لان الاعياد عباده ولا لا؟ الاعياد عباده، هقول لك ايه الدليل دلوقتي. فينبغي ان تظهر في العباده المفاصله، التمايز. واحنا لما اتكلمنا عن حديث عاشوراء، وهذه المساله تناولناها فاكرين امتى؟ يوم كم؟ يوم 7 يناير، مش كده؟ لما تحدثنا ايضا عن عيدهم وتكلم، هذا امر ينبغي ان نكرره كلما جاءت مناسبه، ينبغي ان نكرره، لان هذا امر في غايه الخطوره، الاندماج العقائد، لكل عقيدته، مش كده؟ لكم دينكم ولي دين. ده مش اقرار زي اللي بيسوقوها ويخدعونا، اقرار لهم بدينهم، لا، ده عايز يقول له انت خليك على الباطل بتاعك، وانا لن احيد على الحق بدليل صدر الايه: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما انتم عابدون، مش هعبد اللي انت تعبده ابدا تحت اي ظرف. فالعبوديه مش انك تسجد لصليب مثلا عشان تكون عبدت ما عبد النصارى، او ان تقول ببنوه العزير عشان تكون عبدت ما عبد اليهود، لا ابدا. الموافقه لهم في شيء من العباده. فالاعياد عبوديه ولا مش عبوديه؟ عبودية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة، فقيل: يا رسول الله، إنا كان لنا يومان نفرح فيهما في الجاهلية، يوم النيروز ويوم المهرجان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله عز وجل بهما خيرا منهما، الفطر والأضحى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: ما فحواه أن الإبدال لا يكون إلا بإعدام المبدل منه. اللي احنا بدلنا بيه ده، يبقى الثاني ده مش موجود، خلاص انتهى. يبقى قضية الأعياد مش قضية براحتك، إن واحد يعمل عيد الربيع، وعيد الحب، وعيد البغض، وعيد الزوج، وعيد الزوجة، وعيد الأب، وعيد الأم، وعيد الأخ، وعيد الجار، الكلام ده ما ينفعش. دي عادات احنا استوردناها من الخارج. انما الاعياد عبوديه. الاعياد عبوديه، طاعه لله عز وجل. ولاجل انه مما يؤكد لك انها عبوديه، ان رجلا اتى كما في الصحيح، اتى الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال: يا رسول الله، نذرت ان اذبح ابلا ببوابه. النذر واجب. بوانا دي موضع من الأرض حتى مكان يعني. فقال نظرت أن أذبح إبلا ببوانا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها صنم يعبد؟ خد بالك بقى من حتة الأرض، هل إيه كان؟ ما هو مش موجود دلوقتي، مش بعت النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كسروا الأصنام في أماكنهم ولا لا؟ ولما وكان يكسروا الصنم والجن بتاعه، لأن الصنم كان ليه عفريت بيتكلم على لسانه يقضي بين الناس فتنة لهم شيطان. لعشان كده اللي هدم العزة من خالد رضي الله عنه مش كده؟ فلما ذهب خالد على العزة في بيتها في بيت الصنم العزة وكسره ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كسرته؟ أنا لسه كسره بيدي. قال له ما حصلش. فرجع خالد إليه مرة أخرى فوجد عجوزا شمطاء تصرخ جن، فضربها خالد رضي الله عنه ضربة فإيه فقتلها. إذن استأصل، لكن هل كان حتى لا تحيي هذه العقائد مرة أخرى؟ خدت بالك إن أمكن هذه الأمكنة تهجر تماما. عشان كده قال عمر رضي الله عنه كما سيأتي لا تدخلوا على النصارى في كنائسهم إياكم ورطانة الأعاجم، يعني بدون حاجة إنك تكلم بلغة أخرى غير العربية بدون حاجة لها. وإياكم والدخول على النصارى في كنائسهم في يوم أعيادهم فإن السخطة تنزل عليهم. وزي ما أنت ما هتشوف كده إن إحنا عندنا بعد بكرة هيقول إن ده عيد القيامة المجيد. إيه هو عيد القيامة المجيد؟ أنهم يزعمون أن ربهم مات واندفن وبعدين بعد كم يوم طلع في يوم الحد ده، راح طالع يوم الجمعة اسمه بيسميه الجمعة الكبير، حطوه في الأرض وبعدين يوم الحد راح طالع من الأرض، طلع من الأرض صعد إلى السماء فجلس على عرشه واستأنف حكمه مرة أخرى. ويا ليت شعري من الذي كان يدبر الأمر يوم كان الإله مدفونا. مش كده عقائد ما تخليك تقول؟ أنا قلت لك قبل كده عايزك وانت بتقرأ سورة الإسراء تحس كده بخاتمتها. في الخاتمة ربنا قال إيه في سورة الإسراء؟ وقول الحمد لله. قول الحمد لله يا راجل. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل إذا ضعف نصر. إذا تفكرت في هذه الأشياء غصب عنك هتقول إيه؟ هتقول الله أكبر. عشان كده قالوا أكبره تكبيرا، الله أكبر كبيرا. إنه سبحانه وبحمده العقائد المخلوطة دي. تخيل أنت كده لما تقعد، لما الواحد إحنا كنا بنقول للإخوة في بعض المساجد إن هذه العقائد حتى طب أنا أدعو إليها إزاي؟ أطلع على منبر كده بوسخه بتكلم عن التوحيد يبقى هتكلم بإيه؟ لحد ما صوتي يروح مش كده؟ أتكلم بمنتهى المشاعر، أطلع على المنبر وأنا بمنتهى المشاعر كده وأتكلم عن التوحيد، أقول ولما دفن ربنا في الأرض وحطوا عليه التراب وبعدين طلع بعد ما اليهود ما ضربوه باللام وعلى قفاه طلع بعد ثلاث أيام قعد على عرشه واستأنف، أنا واجه الناس أقول لهم الكلام ده؟ وما يبقى ربنا إزاي؟ مش كده؟ فالشاهد أن هذه عقائدهم. الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا حبح الإبل نظرت أن أذبح إبلا ببوانة. قال هل كان فيها صنم يعبد؟ قال لا يا رسول الله. قال هل كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ بيعملوا هنا مولد ولا عيد ولا؟ قال لا يا رسول الله. قال فأوفي بنذرك. العجيبة بقى لما كان الأمر على التوحيد سلمه الله. خد بالك الحديث ده لما ترجع له كده تلاقيه يقول لك ايه؟ فجاء الرجل بإبله الى بوانه فلما اراد ان يذبحها ندت الإبل. في عادة في الإبل الإخوة اللي ليهم تخصص في الكلام ده يعرفوها، ان لو قامت ريح هاجت ريح وشمها الجمل بيطلع يجري، فاذا الجمل جري ما تجيبوش تاني خلاص راح منك كده انسى. عشان كده في الحديث بتاع ايه لله افرح بتوبة عبده من احدكم كان على راحلته بارض فلا فانطلقت راحلته فطلبها فايس منها. جري الجمل يبقى مش جاي تاني. عشان كده الرجل لما لقى واقف عند راسي قال ايه امسك بخطامها، زي بقولها كده قرصني كده، ما الجمل لما بيجري ما بيرجعش، فامسك بخطامها. بجد الجمل رجع تاني. ثم قال اللهم لك الحمد أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. مش كده؟ الجمال جريت، تعرف الرجل قال ايه؟ الصحابي رضي الله عنه قال اللهم اوفي لي بنذري. يا رب النذر كان كله توحيد، ما فيهوش غلط، لا في ارض فيها كذا ولا في. فحدثت الاعجوبه اللي بتحصلش عاده غالبا في الابل، ان الابل رجعت له تاني، اللي جري رجع له من نفسه كده، ما حدش راح جري وراه ولا جابه. وهو ده اللي احنا بنقوله ايها الاخوه، عايزين امر الامر يستقيم، عايزين تردوا مكائد الكائدين، عايزين تردوا الامور اللي قاعده تدبر بليل. فينبغي ان تراعي امر الله عز وجل ونهيه. اعتبار الامر والنهي يا اخوه ضمان الواقع. اديك زي ما انت شايف كده في كل وضع يقول لك ايه يخرج منه بشيء. القانون الذي وضعه البشر لا فصل فيه، القانون ده ما بيتفصلش، ما فيهوش فصل، ما فيش كلام فصل الا كلام ربنا، الا الشريعه. انما القوانين اللي كتبها انسان بايده هتلاقي الماده رقم كذا تخش عليها من الماده رقم كذا. انت واخد بالك؟ امبارح هلل الناس وصفقوا وفرحوا، قال لك خلاص طلعت ام الدكتور حازم مصريه، مش كده؟ طلع النهارده قال لك لا ده حكم غير ملزم، مش كده؟ ولا لا؟ واجيب لك الماده حكم غير ملزم. حكم غير يعني ايه غير ملزم؟ ده مش طلع ده ورق موجود. قال لك لا لا لا ده لازم يجيب لك ورقه من امريكا راسا. لا ورقه من امريكا ده هنجيبها منين دي؟ وتقعد قد ايه؟ وهو اثار الموضوع في الوقت ده بالذات عشان ايه؟ عشان يستعمل عامل الوقت وبعد كده يقول لك تصدق ان والله راح. طب ان شاء الله بعد الاربع سنين اللي جايين بقى تبقى انت تيجي بقى. الاربع سنين دول يحكمك فيهم عمر سليمان يقتلك. يجي تلاقي الارض فاضيه خراب يا باب، ما فيش حد خالص. صح ولا لا؟ ما هو بيقول لك يعني هم دلوقتي اللي بيعملوا له دعايه بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الرجل قال على لسانه امبارح قال انا لن اجعل في مصر اي فساد ولا بلطجه ولا حد هيفتح بقه. ليه؟ لانه هيموتنا كلنا، هيقتلنا كلنا قربان ويخلص علينا وخلاص استريح. وتبتلى بمثل هذا، تعرف تبتلى ليه؟ عارف تبتلى ليه؟ لانك ما رعيتش امر ربنا في الله. بنقول لك عايزين، بنقول لك هل رسول الله علم الناس الخلاء ولم يعلمهم الاماره؟ انت بتظن كده في النبي؟ الراجل راح راح للنبي عليه الصلاه والسلام، راح للامام مالك رضي الله عنه وقال يا ابا عبد الله انا اريد ان اكلمك في التوحيد، عايزين نتكلم في التوحيد بس مش على القواعد اللي موجودة عندك في الكتاب والسنة، على القواعد الفلسفية، قواعد اللي ايه العقل النظر، عايز افهم انا نظرا بالقواعد اللي حطها ارسطو وافلاطون والجماعة دول، عايزين نتكلم بالنظر كده. عارف الامام مالك قال له ايه؟ قال فاذا اختلفنا، قال ذهبنا الى ثالث، قال فاذا خالفنا، انا وانت اختلفنا مع بعض ورحنا لواحد ثالث فاتفقت انا وانت ان الثالث غلطان، قال ذهبنا الى رابع، قال أنت متشكك في دينك فاذهب لمتشكك مثلك، أما أنا فمتثبت منه. يا هذا أظننت أن محمدا صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الخلاء ولم يعلمهم التوحيد؟ اللي يقول لك خش الخلاء برجلك كذا واطلع برجلك كذا وقول وانت داخل وقول وانت خارج وخد بالك من قضايا الحاجة والاستجمار والاستنجاء، لما تيجي تستنجي ازاي؟ عند الاستجمار هناخد ثلاث اشياء صلبه، اي شيء صلب؟ ولا قال لك لا ده انت ما تجيش على تبن بتاع بهيمه ولا تاتي على روث ولا تاتي على عظم لانه طعام اخوانكم من الجن المسكنه ولا لا؟ اللي يكلمك في ده يسيب التوحيد؟ طب يسيب نظام الدوله؟ ما هو كلمه النظام دي مش كلمه محدثه، دي كلمه تلاقيها موجوده. ابو المعالي الجويني ليه كتاب اسمه نظام الملك. نظام الملك هيسيب ده؟ مش ممكن. حددوا لينا. فلما احنا نيجي نقول والله بس انا بس هفكر بقى، انا عايز اشوف، عايز اخد بالي كده وادور افكر ايه هو ده مجال فيه اخد ونصب ورد ده ولا فيهوش؟ قول لي كده الاخوه اللي معتقدين وايه المجال ده فيه اخد ورد بالنسبه لك انت كرجل معتقد عندك شريعه؟ ما فيهوش اخد ورد. بفتح كتاب السياسه الشرعيه بتاعنا، ماليش دعوه بسياستهم دي انا خالص، السياسة الشرعية بتاعتنا غياث الأمم عند التياس الظلم بتاع أبو المعالي الجويني، افتح كتاب الاحكام السلطانية للمواردي، افتح كتاب الفصل لابن حزم، بفتح الكتب دي كده يقول لك شروط الامير، اولا ان يكون مسلما. قلنا ان يكون مسلما لان ابو المعالي الجويني ما كانش يتوقع ان ممكن الامة يأتي عليها زمان يحكم فيه بغير كتاب الله، بقى لنا 200 سنة بنحكم بغير كتاب الله، صح؟ فمش متوقع ان ده يحصل. فعشان كده اول ما بدأ بالشرط الشخصي ده. لو جينا احنا نكتب الشروط النهاردة هنقول ايه؟ نمرة واحد ان يحكم بما انزل الله، ثانيا ان يكون مسلما، ان يكون حرا، مش كده ولا لا؟ اذا انا ما عنديش اشكالية. اللي هيقول لي هحكم بالشرع لا يمسخه لي، ما يعمليش الشرع ممسوخ، ناخد حاجة وحاجة لا او الكلام ده، او ينكره، انا هحكمه ولا لا؟ بمنتهى القلب يعني هسأدخل عليه في تحكيم. لما يحصل بقى اضطراب بالشكل ده في امر قطعه الله عز وجل لك، يبقى احنا نخشى بقى ضمان الواقع. الرجل ردت عليه ابله عشان كان التوحيد عنده براقا، صف الموضوع، ما صفتش كانت الابل راحت وما جاتش ولا لا؟ فلذلك ايها الاخوة من ضمان الواقع. واحنا كذلك برضو عايز اقول قبل ما ادخل في الموضوع ده، عايزين نقول ان هذا امر لا ينبغي لك ان كل سبيل استطعت ان تسلكه في نصرة هذا الرجل فافعل كل سبيل. هيروح يقول لك والله احنا بيتين عند البتاع بتاع مجلس الدولة، بات في الشارع، احنا هنروح مش عارف هنعمل نقدم، اعمل، عايزين توكيل عشان نحط فين، وكل. اياك ان تسكت حتى اذا ما لقيت ربك عز وجل قلت له قد بذلت لشريعتك. هو بيدينا حاجة الراجل ده؟ بيديناش حاجة. ومش دايما كان في اتفاق معاه يعني عشان تبقى واخد بالك، ولكن كان القضية المحورية هي قضية الشريعة. فلا نعلم احدا قط في كل من ترشح جاء بشريعة متكاملة يتحدث عنها كده رأسا كده، وانتم تقرون ذلك بقالنا سنة، الا الدكتور حازم فقط، صح ولا لا؟ ولا حد عنده خلاف؟ ممكن حد يقول لك اه والله ممكن، واحنا واخد بالك، لكن ايه زي ما قلت لك قبل كده، لما محمد سليم العوا قال انا هعمل، هنعمل شريعه، هنعملها ازاي؟ قال هنجيب النصوص من الدستور، من القران، ونصوغها في الدستور تحت بند الدستور، يبقى حكمني بالايه؟ بالدستور، ما حكمنيش بالشريعه، مش كده؟ وفي النهايه جه قال والله انا ما اقدرش اصوغ القران، لا يصلح ان يكون دستورا، ما اقدرش اصوغ الدستور بصراحه. مفيش حد بقى شلع بقاها، عشان كده كله منصبع زي ما انت شايف كده، منصبين عليه على هذا الرجل. ليه؟ لانه بحد شلع بقاها الا هذا الرجل، قال هو ده بس. فينبغي ان تستبين لديك سبيل الله عز وجل، وتستبين لديك ايضا سبيل المجرمين. احنا في مرحلة فاصلة جدا، تعرف لو حكمنا بما انزل الله هتعيش في رغد، واي رغد يكفيك ان الله فوق عرشه، فوق سماواته على عرشه، يكون قد رضي عنك، انجزت المرحلة، مش كده ولا لا؟ انما المرحلة دي اجدادنا ضيعوها زمان، ولا مش مشكلة وايه يعني وعادي وبتاع، لحد ما عدت خدها منك راحت، بقى لنا 200 سنة خلاص اهو. فينبغي عليك ان تستدرك ما فات دون ان تتشكك. شم النسيم عيد تحتاج فيه الى المفاصلة، ولا تفاصل فيه، تبين فيه، يحصل فيه تمايز يعني، الا اذا تعلمته. هل شم النسيم عيد من اعياد النصارى ولا اسمه عيد الربيع؟ مش احنا واحنا صغيرين كانوا بيقولوا عيد الربيع عشان يضحكوا علينا، مش كده؟ لا، ده عيد من اعياد النصارى، زي ما قلنا كده بيصوموا 40 يوم او 47 يوم، يعني اداه ده بيصوموا عن الحاجات اللي ما فيهاش روح، يعني بيشرب مية وبياكل وكل حاجة، بس هي عنده حاجات اللي ما فيهاش، اللي فيها روح، فراخ، لحمة، ومنتجات ذلك، لا لبن ولا بيض ولا الكلام ده. لا ممكن ناكل اي بقوليات اي بتاع، هو بس مصايم، تلاقيه قاعد بياكل سندوتش وانت بيقول لك اللهم اني صايم عشان خاطر تقول ايه؟ تقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. لا السمك لا، لا دلوقتي حرفوا الموضوع ده. طب ده احنا ننكر عليهم كده، دي بدعة دي يعني. هم ما كانوش بياكلوا السمك، عشان كده اصبح العادة صارت ايه في شم النسيم؟ الفسيخ، مش كده؟ اول ما يصحى يروح ايه؟ عشان خاطر ما كانش بياكل من الروح فينتقي من الله. فالشاهد ان هذا من صميم دينهم، وهم لهم اعياد كثرة. مش عايز اطول هذا المجلس، وانما دي عشان تبقى عندك فكرة عنها لحسن تظن. احنا مش عايزين الاخوة الناس تظن ان ايه، اني انا بكلمك كده بقول لك ادلة بقى، قاعد اقول لك ايه، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ لحسن تفكر ان ايه الجماعة دول متشدد. ما هو انت برضو ممكن حد يحصل له بلبلة، لانك هتلاقي في شم النسيم هتلاقي واحد شيخ راح قال له ايه، كل سنة وانت طيب، ألف مبروك، ربنا يعيده عليك بخير ممكن هو بيكلمه عيط ومتأثر جدا ان شم النسيم النهاردة، متأثر جدا ان الله كويس كويس ان سيدنا عيسى طلع من القبر. فممكن تلاقي كده فيحصل لك بلبلة. الفصل ايه هو بقى؟ ان ترده الى الله ورسوله. ايش هو ده الفصل؟ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه. احنا بنرد اهو، اللي سلم وقال له والله عنده رد ساعتها دي كلمه، وانت بتعمل كده ليه؟ يقول لك بس احنا عايشين مع بعض في حته واحده وكويسين جدا. طب ما تروح تتنصر وخلاص وريح. ما طالما انت عايشين، طالما هي الادله ان احنا عايشين في حته واحده خلاص، ما والراجل اللي عايش في امريكا ما يروح يبقى امريكاني يا عم. مش احنا مش الفيصل ان احنا عشان عايشين مع بعض؟ خد بالك من القضايا دي، لان دي قضايا محوريه. القضايا دي شوفوا يا اخوه، اذا سلم التوحيد نجا العبد. قال ابن القيم رحمه الله ما فحواه، كما ان النجوم امنه للسماء، كما ان النجوم امنه للسماء ترجم الشياطين عنها، فكذلك التوحيد أمنة للقلب زي النجوم للقلب كده، يرجم المعاصي عنها، فلا يثبت على القلب، لا فلا تثبت على القلب معصية في وجود التوحيد. عشان كده كنت تلاقي ان الرجل فيه واحد من صحابة النبي زنى ولا لا زنى، لكن التوحيد تألق فجاء قال له طهرني يا رسول الله، هتموت، قال له طهرني يا رسول الله، ما يعرفش يعملها زاني النهاردة ولا لا، لأنه جمع مع الزنا خلل في توحيده، جمع معه خلل في توحيده. أنا حكيت لك قبل كده عن سيدنا اللي هو اتهموه بشرب، لما قال شارب الخمر فظنه سعد قال شرب خمرا فعزله يوم اليرموك، أبو محجن الثقفي. أبو محجن الثقفي قال إيه في بعض الروايات، قال لهم إيه، قال والله ما تركت الخمر لضربكم، قال لهم أنا بطلت مشربش، ووالله ما تركت الخمر لضربكم ولا لجلدكم، وإنما تركتها لله عز وجل. فكان حتى عند المعصية في فعلها كان له توحيد متألق، كان قوي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترى المؤمن يعمل المعصية ضاحكا قط، تلاقيه دايما مبتئس مع أنه عملها، فتعلم أن جانب التوحيد عنده قوي وجانب الايه المعصية الشهوة بقى وقع من جهة الشهوة. عشان كده سيدنا آدم بقى، أبوك آدم ومن شبه أباه فما ظلم، مش كده؟ أبوك آدم بقى لما أكل من الشجرة كان عنده خلل في التوحيد؟ أبدا. في الروايات بقى في التاريخ بيقول لما أكل من الشجرة بدت سوءته فانطلق يعدو في الجنة، فأخذته شجرة من رأسه وكان له شعر وافر، راح الشجرة مسكاه من رأسه كده، فناداه ربه قال يا آدم أفرار مني؟ قال لا يا رب ولكن حياء. أنا رب مكسوف منك. شوف التوحيد، شوف التوحيد لازال ازاي مع انه عصى ولا ما عصاش، حتى وان كان متأولا. ابن الجوزي يقول كان متأول لكن عصى برضه. قال الله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى، لكن كان جانب التوحيد عنده. فإذا سلم عندك جانب التوحيد مهما كنت ستذل عنك ذنوبك، وسيأتيك الله عز وجل بما يقابلها مغفرة، كما سيأتي في أحاديث التوبة إن شاء الله عز وجل في الباب اللي بعد ده اللي بعد اللي بعده، سترى كيف أن الله عز وجل يدفعك ويمدك، بس يبقى التوحيد سليم. الحاجات دي بتاكل التوحيد، بتاكله. ذكر المنذري رحمه الله عن بعض أحبار يهود أن الناس كانوا قد اجتمعوا عنده يسألونه ويجيبهم ويعظهم، وبينما الرجال عنده والنساء إذ دخل صبي له فشلح امرأة، راح معري ثوب امرأة كده، فقال له هذا الحبر ما قال له بس كخ عيب. فأوحى الله إلى نبي هذا الزمان قل لهذا العالم أما وجدت لولدك كلمة أغلظ من ما، هو انا قدر عندك ان الواد يخش يشلح امرأة وهي قاعدة تقوم تقول له ما، ولا تقوم قايم مديله على قفاه تربيه؟ لما دخل ابو بكر رضي الله عنه على عائشة لقاها بتكلم النبي وصوتها عالي، قال لها ايه؟ قال لها ايه؟ ترفعين صوتك على رسول الله يا ابنة فلانة؟ قال لها بترفع صوتك على النبي يا بنت كذا وكذا، شتمها. ثم رفع يده ودخل عليها فحجبه عنها رسول. هو كده يبقى المقام ربنا. انما قال له ما يا واد كخ وخلاص. قال الله عز وجل للنبي هذا الزمان اخبره ان الناس قد انفضت عنه، مش هخلي حد يحضر له تاني، انتهينا، فباش حد يجيله. ثم صعد ولده هذا على سطح بيت له ليقضي حاجة فسقط على عنقه فاندقت عنقه، ثم أصيب ولده الآخر بشيء فمات على أثره، فصار الرجل وحيدا بلا أهل. خد منه فلوسه وماله وعياله عشان قدر الله عز وجل عنده. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ القضية لازم تحقق. قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. عارف الولي يعني ايه؟ أن تحبه وتنصره وتؤيده. اوعى لا تتخذوا اليهود، انت عارف ليه؟ لما تحبه وتنصره وتؤيده يبقى انت مالكش دعوه بجناب الله، ما هو اصل ده بيشتم ربنا، بيقول ان له ولد، دي شتيمه. فلما انت تحبه وتنصره وتؤيده يبقى ايه؟ يبقى كان انت جناب ربنا عندك، مش قضيه بقى عندي انا، مالي انا مالي. الكلام ده لما يعرفه الله عز وجل منك يعاقبك. وزي ما قلنا قبل كده، مش معنى كده انك انت روح موته بقى، مش كده ولا لا؟ لا، له ذمه وله مكانه وتحسن اليه، لكن عند العقائد لكم دينكم ولي. اوعى ابعد عني خالص ناحيه العقيده، مش ممكن. بعضهم اولياء بعض، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، بعضهم اولياء بعض. شوف بقى الايه دي، ومن يتولهم منكم فانه منهم. راجع كده، روح راجع سوره المائده هتلاقي فيها الايه دي. قال قتادة بن دعامة ليحذر الرجل منكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر بشيء من هذه الموالاة. يبقى تاخد منك من قضايا الولاء والبراء جدا. هل شم النسيم هذا عيد من أعياد النصارى ولا عيد الربيع؟ لا، ده عيد من أعياد النصارى. يصومون 40 يوما، يجي يوم الأحد ده يفطر الذي يزعم فيه أن ده يوم القيامة، وبعدين يجي يوم الاثنين يخرج يتفسح بقى، ياخد عياله وأهله ويخرج إيه؟ ويخرج يتفسح كأنه كعيد بقى، بيفطر بالنسبة له بيفطر، ويتخذوه عيدا عشان خاطر يتفسح عياله والكلام ده. إذن هو عيد من أعياد النصارى، والنصارى عندهم أعياد كثيرة جدا زي ما قلنا، بلغوا مثلا حوالي 22 يوم، 22 عيد. شوف العبارات دي، انا في رسالتين في غاية الاهمية. رسالة اسمها حكم الاحتفال بشم النسيم للشيخ وحيد عبد السلام بالي، في اخر الرسالة طبع رسالة عظيمة جدا للامام الذهبي رحمه الله، اسمه نهي الخسيس عن التشبه باهل الخميس اللي هم النصارى يعني. طبعها في اخرها، وهي تطبع ايضا كرساله لوحدها في بمفردها يعني. شوف الامام الذهبي رحمه الله بيقول ايه في الرساله دي عشان يعلمك، عشان يعلمك هذا القدر. بيقول ومن المعلوم ان في شروط عمر رضي الله عنه ان اهل الذمه لا يظهرون اعيادهم. سيدنا عمر لما عمل معهم الوثيقه العمريه وشرط عليهم شروطا، قال له اوعى تظهر العيد بتاعك، الا تخرجوا باعوثا. ايه البعوث ده؟ يوم البعوث يوم عيد عندهم، او ان يخرجوا جماعات فيه. قال له ما تخرجش زي ما احنا بنخرج كده، تمشي في الشارع كده جماعات. وقال له لا، كانت شروط حطها سيدنا عمر واتفقت الامه عليها، كان لازال الخلفاء يحكمون بها. وكان هؤلاء انت عارف لحد امتى؟ لحد الشيخ سليم البشري او من بعده من مشايخ الازهر. كانوا بيسالوه على مساله البيره، بيقولوا ايه رايك في موضوع البيره؟ تلاقيها موجوده في فتاوى الازهر اظن الشيخ سليم البشري. بيقول له ايه موضوع البيره؟ قال البيره هذه من الخمر لا تحل للمسلمين، واذا جلبها اهل الكتاب في مصر فيجلبونها خلسه ولا يظهرونها. قال انتوا في دينكم بتقولوا تشرب خمره؟ قال له اوعى تظهرها، اشربها في الديره كده، انما لا تظهره علي. طيب، يقول الذهبي رحمه الله واتفق المسلمون على ذلك، ان سيدنا عمر قال لهم ما تظهروش اعيادكم. فيقول الذهبي: فكيف يسوغ لمسلم اظهار شعائرهم الملعونه من خضاب الاولاد وصباغ البيض؟ هنيجي الصبح نجيب البيض وايه ونمسك بقى الالوان اللي في المصدر، مش كنا بنعمل كده زمان ولا لحد دلوقتي الكلام ده موجود صح؟ تمسك الالوان وهتلاقي الجناين فيها المسلمون قبل النصارى يوم الاثنين، هتلاقي فيها المسلمين يروحوا اولا. عشان كده احنا بننبه لهذا الامر، ينبغي ان تصدعوا به بين الناس في اهليكم وذويكم وجيرانكم، ان ده مش عيد الربيع، دي خدعه، هذا عيد من اعياد النصارى. وصباغ البيض وشراء الاوراق المصوره المصبوغه والبخور الذي تنفر منه الملائكه، بخور بيبقى لهم كده، وطلبا لحضور الشياطين وتقريرا لإظهار شعار الملاعين المتعدين ونواقيسهم في الأسواق وترك الرجال والصبيان يتقامرون بالبيض، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. إذا شفت المنكر وما عملتش هيحصل عذاب على إيه؟ على الكل، الحلو والوحش. قالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال إيه؟ نعم إذا كثر الخبث. كثر يعني إيه؟ النووي بيقول كثر يعني انتشر وظهر بلا نكير، بقى طالع واقف قدامك كده. وإحنا النهاردة في النكير، يعني أنا بقول لك كتاب الشيخ وحيد بالي، الرسالة بتاعت الاحتفال بشم النسيم دي ما كانتش تطبع، دي ما كانتش تطبع، دي إحنا كنا بناخدها كده تصوير نحطها عندنا. ليه؟ كان أمن الدولة بيحضرها، ولما الشيخ قال الكلام ده وطبعوه في شرايط منع الشرايط، والإخوة اللي نسخوه على أيديهم في على مكان بتاع البتاع ده حبسهم. الكلام ده ما كانش بيتقال. النهارده من شكر الله على هذه الحرية إن نعمل إيه؟ نقوله ولا لأ؟ ما أنت لو ما قلتش النهارده تبقى إيه بقى؟ يبقى مصيبة سودة. مع ان بحمد الله عز وجل كنا نقول ذلك ايام كان هؤلاء في قمة فرعنتهم، صح ولا لا؟ طيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم اعز وامنع ممن يعملها ثم لا يغيرون ذلك الا عمهم الله بعقاب منه. هذا حديث حسن، الرواية دي حسنة. شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم ايه: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم أعز وأمنع. أنا عشان أدي درس دلوقتي هيحصل لي حاجة؟ يبقى أنا أعز وأمنع ولا لا؟ أعز وأمنع. لما ما تقولش يبقى عليك من الله عز وجل ما تستحق. يقول الذهبي: ومن أقبح القبائح وأعظم المصائب أنك ترى أخاك الجاهل يشتري البخور والورق المصبوغ لزوجته الجاهلة فتضعه تحت السماء تزعم أن مريم تجر ذيلها عليه، ومريم عليها السلام قد ماتت ودفنت تحت الأرض من نحو 1300 سنة. كلام ده بيقوله الذهبي في نحو سنة 700 ولا كده. بيقول ان هؤلاء كانوا بيعملوا الكلام ده، انتوا عارفين ساعة ما برضو كان بيطلع يقولك مش عارف هتظهر عند كنيسة العذراء مش كده، تلاقي المسلمين رايحين ويقولك ده كان من جملة طقوس المسلمين اللي هم من جملة ده من اعظم الحاجات اللي كانت بتحصل في مصر. بيقولوا كده يعني كان يروح يتفرج يشوفها وهي بتطلع، وفي النهاية طلع البتاع اللي بيعمل النور ده اللي بيعملوه في السيرك. وطبعا حتى لو ما طلعش كده، يعني حتى لو ظهر لك بني ادم، لو ظهرت لك واحده ست وقفت لنا في الجامع كده قدام عينينا وقالت لكم انا مريم، هنعمل ايه؟ هنقول لها شيلها يا ست؟ الرجل لما خرج على المسيح الدجال قال له ايه؟ قال: انت المسيح الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: طب تعالى. راح ماسك المنشار شق نصين ومشى في فرقتيه، نص هنا ونص هنا، راح ماشي خطوه كده ورجع تاني قدام الناس كده، هو ساحر ما شقوش ولا حاجه بس سحر اعين الناس، وراح ماشي فيه وقام راجع، وبعدين قال له قم، فقام الرجل مستويا، الرجل اللي حخرج من العراق كله رجوله وشباب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، فقام الرجل مستويا فقال له: تشهد اني الله؟ فقال له ايه؟ ما ازددت فيك الا بصيره، انت المسيح الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الإيمان الراسخ في القلب. راح شايله من ايديه ورجليه ورماه في النار بتاعته اللي هي جنة الخلد. فهمت؟ فحتى لو حدث هذا، يعني لكن عايز أقول لك إن حتى بلغوا من السذاجة ما يفعلونه لنا. تلاقي الناس بتتفق من النهاردة هتروح فين في يوم الاثنين؟ هنخرج نروح فين؟ وهذا من جملة التعظيم، لا يجوز أبدا. قال الذهبي رحمه الله: فإن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فإن قال قائل: إنا لا نقصد التشبه بهم، مش هو ده اللي الناس بتقوله لك؟ النهارده في خطبة الجمعة ذكرت شيئا من هذا، واحد قابلني قال لي: بس أنا يعني أنا ما أقصدش، وأنا يعني أنا هبقى نصران أنا مثلا؟ أنا ما أقصدش، بس أنا بروح أقول له ألف مبروك، أصل هو بيجي في عيد الفطر بيقول لي ألف مبروك وعيد الأضحى، مش ده أكثر ما نقوله؟ آه هو يقول لي ليه؟ عشان أنا على الحق. ما هو أنا قلت لك قبل كده إنك لازم تعتقد العقيدة دي، عقيدة بانت في أول سورة القصص: تلك آيات الكتاب المبين، يعني في كل حاجة. يعني ما تقوليش أنا بقى أروح أدور عشان أنا بشوف كل حاجة في القرآن والسنة الواضح. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالإيه؟ بالحق. بالحق، فاللي معاك ده حق. فهو لو ما جاش قال لي مثلا: والله ألف مبروك، أنا بتعرف لو أجي قال لي من حق إن يقول لي، لأن أنا صاحب الحق، إنما أنا ما أقولكش لأنك صاحب باطل، لأن هذا باطل وأنت لازم تعتقد كده، وهذا أمر ينبغي أن يعالج المرء فيه نفسه. فيقال له: نفس الموافقة والمشاركة لهم في أعيادهم ومواسمهم حرام. خد بالك أن الإمام الذهبي كلامه بالشبر، عشان كده أنا نفس الإخوة يجيبوا سير أعلام النبلاء يفتتوه، يطلع من سير أعلام النبلاء المواقف التربوية، ويطلع الأحكام في القضايا العقدية. شوف كده الكلام الذهبي للذهبي في قوله لفظ بالقرآن مخلوق مثلا، بيقول في إيه وبيرجع ابن اهل العلم، وفي النهايه يقول لك: هذا باب لم يكن ينبغي لنا ان ندخل فيه. انت واخد بالك كلام الذهبي؟ كلامه ذهبي في الحقيقه. المقاطع اللي بيقولها دي عايزك تاخد بالك منها كويس قوي. شو بيقول ايه بقى؟ انت بتقول، او اللي بيقول احنا، انا ما اقصدش ان اتشبه بيهم، انا بس يعني بجيب بيض في اليوم ده عادي، مش عارف اجيب بيض كل يوم. شو بيقول ايه بقى؟ فيقال: نفس الموافقه والمشاركه لهم في اعيادهم ومواسمهم حرام. الكلام ده من عندنا من دماغي؟ لا، ما عندناش الكلام ده. قال بدليل ما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، وقال إنها تطلع بين قرني شيطان، وحين ذاك يسجد لها الكفار. بصوا بقى يا إخوة، الكلام بتاع الذهبي، مش بقولك كلام ذهبي، بيقول أنت بتقول أنا مقصودش أتشبه بيهم، قال لك نفس الموافقة في اليوم لا تجوز. يعني ممكن انا يوم الثلاثة اشتري رنجة واكلها؟ اه، لازم هقول لك كده ان حكم الفسيخ نفسه، السمك المنتن مش حرام فقها، مش نزع بالفسيخ. ليه نزع بالفسيخ؟ امتى؟ لتعظيم عيدهم، انه يكون طقس من طقوسهم. لو جبت يوم الحد جبت بكرة ينفع، انما يوم الاثنين اوعى اياك. فبيقول انت بتقول انا بشتري ما اقصدش اتشبه بيهم، انا ما اقصدش اتشبه بهم. فبيقول نفس الموافقة، ان هو اشترى سمك في اليوم ده وانت اشتريت زيه، وحصل فيها ايه؟ نفس الموافقة حرام. طب الدليل؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بعد ما تصلي، بعد عندما يقوم قائم الظهيرة، عندما يقوم قائم الظهيرة اللي هو امتى قائم الظهيرة ده؟ قبل الظهر بعشر دقايق، بتلاقي الشمس عمودية على الارض. لو جيت على الارض مستوية كده، تيجي تقف تلاقي ظلك تحت رجلك، مفيش فايق، مفيش الظل، مش طالع كده، الخيال بتاعك مش طالع، تحت رجلك على طول. تحط الكاميرا دي تلاقي ظلها تحت رجلك، العمود ده تلاقي فاهم ملوش ظل. اول ما يبدا يطلع ظل يبقى وقت الظهر دخل، قبل الظهر بعشر دقائق بربع ساعه، انت منهي عن الصلاه فيها. طب يا رسول الله ما نصليش ليه؟ قال لك لان هذا زمن تسجر فيه الشمس فيسجد لها يومئذ الكفار. طب وانا بصلي بسجد للشمس؟ ابدا، بس نفس الموافقه لهم في الوقت ايه؟ خدتوا بالكم يا اخوانا من المعنى ده؟ نفس الموافقه لهم في الوقت ما ينفعش، لا يجوز. يقول: وفي مشابهتهم من المفاسد، يقول في مفاسد في مشابهة، وفي مشابهتهم من المفاسد ايضا ان اولاد المسلمين تنشا على حب هذه الاعياد الكفريه لما يصنع لهم فيها من الراحات والكسوة والأطعمة وخبز الأقراص وغير ذلك. فبئس المربي أنت أيها المسلم إذا لم تنهى أهلك وأولادك عن ذلك وتعرفهم أن ذلك عند النصارى لا يحل لنا أن نشاركهم ونشابههم فيها. أنا اللي بكلمك أهو مش أنا جاي أعمل لك درس في الموضوع ده. أنا وأنا صغير كان يوم شم النسيم ده عيد عندي أنا، ونقعد نكلم العيال وحتروح فين يالا في شم النسيم، تروح جيلة بتاعت ستك كانت زمان قبل ما تبقى طوكيو دلوقتي كانت إيه، كان اسمها 6 أكتوبر، تطلع على الشجر وتفضل تجيب المنبوزية ياد هتروح فين، ونكو بقى من بالليل كنا بنكو لا بلاش حاجات بقى قديمة داخلية يعني. كان زمان الناس مش كل البيوت بقى طبعا فيها مكاوي او تقدر تستعمل فيها المكوى كده عمال على بطال، كنا نجيب البنطلون والقميص ونحطه تحت المرتبة من بالليل، تصحى الصبح تلاقي مكوي مسطرة، صح ولا بقى او كان بيكو معايا وين ونجهز بقى نفسنا، وانت واخد بالك ان يوم والبيض بقى ونلون بايدينا ونقعد نلعب عليه رفة ملك ولا كتابة، ملك ببيضة كتابة، ونفضل كان عيد عندنا. النهاردة تلاقي الانسان تلاقيك عايز تنحاز في هذا اليوم تذكر الله عز وجل، لا تنزل علينا السخطة، يوم قاعد واحد قاعد بيقول فيه ايه ما يستخط لعنات نازلة من السماء، هو قاعد يقول لك ان احنا النهاردة ربنا مات، النهاردة قعد 3 ايام، النهاردة اليوم الثاني اللي قعد فيها في الارض، الله تحيط به الارض، يا نهار ابيض. شفت التوحيد عند الصحابة في الصحيحين، قال ابن مسعود، انا بصور لك كده، انا حاسس الرواية بتقولش كده، ان ابن مسعود قعد مع النبي كده وسأله سؤال على النبي كده، قال يا رسول الله ما أكبر الذنوب عند الله، إيه أكبر ذنب عند ربنا؟ طح النبي قال له أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال إن هذا العظيم. شوف التوحيد عند الصحابة عامل إيه، أول ما قال له كده قال له إيه، قال له إن ما قالوش ثم أي، قال له إن هذا العظيم، ده مصيبة سودة، لا أنا ما عملش كده، إنك في اليوم ده تلاقي نفسك خايف، وقوم يسبون الله عز وجل فينزل عليهم السخط، لكن شريعتنا انك ما تخش عليهم في كنيستهم وتقول له اطلع، مش كده ولا لا، على النحو الاخر ما تقعدش تبث بس مباشر 24 ساعه، ده المفروض يدارى، بيقول لك سيدنا عمر قال له ما تظهرش الكلام ده ابدا في دوله الاسلام، الكلام ده لازم تشعر بيه عشان تشعر بعزه الاسلام، تشعر بعزتك. وقد زين الشيطان ذلك لكثير من الجهله والعلماء الغافلين ولو كان منسوبا للعلم، فإن علمه وبال عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. ثم قال في موضع آخر، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تتعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخط ينزل عليهم، فينبغي لكل مسلم أن يجتنب أعيادهم ويصون نفسه وحريمه وأولاده عن ذلك إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا نقول كما قال بعض المعاندين إذا نهي عن ذلك ماذا علينا منهم. لما تيجي تقول له يقول لك وأنا بعمل إيه وأنا عملت حاجة وأنت شفتني اتنصرت، الكلام ده مفهوش إيه، لا ينبغي للمرء أن يزيد فيه. قال السيد الجليل الفضيل بن عياض، الكلام للذهبي لازال، يا أخي عليك بطرق الهدى وإن قل السالكون واجتنب طرق الردى وإن كثر الهالكون. هتلاقي ناس كتير قوي قاعدين يعملوا، هتفتح النهاردة الإذاعات هتلاقي إيه وفراحه ولقيت شم النسيم، ها وتلاقي واحد عمل لك روبورتاج في الشارع، أيوة هتروح فين في شم النسيم، والله أنا محتار مش عارف، محتار أقعد في بيتنا ولا أنزل أروح أعيد في الجنينة اللي تحت البيت، ولا أروح مش عارف إيه، ولا أروح لحماتي. هتلاقي كده، أوعى يختلج عليك عقائدك، كثرة الهالكين لا يضرك كثرة الهالكين. وفي الحديث من كثر سواد قوم حشر معهم، والحديث هذا للأمانة فيه ضعف إلا أنه موقوف على أبي ذر، يعني ده من كلام أبي ذر رضي الله عنه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال العلماء ومن موالاتهم التشبه بهم، من جملة الموالاة انك تتشبه بهم، ومن موالاتهم اظهار اعيادهم وهم مأمورون باخفائها في بلاد المسلمين، فاذا فعلها المسلم معهم فقد اعانهم على اظهارها. انك تلاقي واحد ما هو نفسه ما تكلفش انه يظهرها وانت اللي بتظهرها له. خروجك معاه انك تطلع تجري على الجنينه تتملي ناس قبلهم، يبقى انت اللي ايه؟ انت اللي اظهرت له عيده قبل ما يظهره هو. وهذا منكر وبدعه في دين الله عز وجل، ولا يفعل ذلك الا كل قليل الدين والايمان. ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وقد قال النبي صلى وقد قال الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور. أكثر أهل العلم في تفسير هذه الآية، الآية دي من سورة الفرقان، نرجع لها كده، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. أكثر أهل التفسير على إن شهود الزور هو إيه؟ شهود أعياد المشركين، قال إن هؤلاء لا يشهدون الزور. من صفات المؤمنين أنهم لا يشهدون هذا ولا يحضرونه. فإن قال قائل إنما نفعل ذلك لأجل الأولاد الصغار والنساء، والله أنا عايز أفرح الولية، طول من السنة ما خرجتهاش ولا وديتها، شوف بقى يعني طول السنة أرفها إنه حبسها وساعة ما خرجها وداها جهنم. يعني زوج في الحقيقة صعب جدا، وما الناس دول هيحرقونا ولا إيه؟ بيقول لك لو حد قال وبنفرح العيال يا شيخ وكده ما تبقاش بقى حنبلي، بنفرح العيال. الذهبي بيجاوب بقى على الموضوع ده، بيقول ايه؟ فيقال له أسوأ الناس حالا من أرضى أهله وأولاده بما يسخط الله عليه. عايز ترضي مراتك وترضي عيالك بشيء يسخط ربنا عليك؟ ده يبقى إنسان يعني. وقد قال الحسن البصري رحمه الله ما أصبح رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا أكبه الله في النار. فالله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه العزيز يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ومعناه أدبوهم وعلموهم وأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر. مش كل اللي مراتك تقولك عليه تقوم رايح تعمله لها من جملة البر وإن كان فيه ضد على الله ورسوله. انت مأمور انك تؤدبها على الشريعة مش انك تطيعها، تطيعها في الشريعة. الرسالة بتاعت الذهبي رسالة ماتعة في الحقيقة. لا يعني الإخوة ينبغي أنهم يقروها كلها في الحقيقة، لكن أنا أخذت منها نوتفا فقط قبل أن ندخل في هذه الأحكام في هذه العجالة. أحكام شم النسيم، حكم الاحتفال بشم النسيم إيه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصلاة المستقيم فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج، فإن الموافقة على جميع العيد موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر، بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر ما لها من الشعائر، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره. لما ربنا بيعمل لنا عيد بتكون من أخص الشعائر عندنا، عشان كده انت بتيجي في عيد الفطر والأضحى تعمل ايه؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم خير ما عمل في يوم النحر ايه؟ لا أقصد نص الحديث، خير ما يعمل في يوم النحر العج والسج. ايه العج؟ ان يعج يكون له عجيج، الصوت العالي، لبيك اللهم لبيك، الله اكبر الله اكبر، عشان كده شغل الميكروفونات من الصبح ونفضل ايه وطول النهار في عيد الفطر اول يوم وتاني يوم وتالت يوم ورابع يوم، مش كده؟ وانت قاعد ايه تكبر بعد كل صلاة وتعلي وفي الميكروفونات والناس تمشي، وكان ابن عباس وابن عمر يدخلان السوق في العشر الأوائل من ذي الحجة يفضل يرفع صوتهم ايه بالتكبير، فيكبر أهل السوق معهم فيكون لهم ضجيج، يخش كده على أهل السوق والراجل بيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، يوم الراجل ايه يقول الله أكبر، تلاقي السوق كله اللي قاعد يقول بجنيه وبنص والقوطة، يعني ليه كله يكبر العج. اللي في الحج ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا وياكم الحج والعمرة ويتابع لنا وياكم بين الحج والعمرة، كله يستحب له أن إيه؟ أن يعج رفع الصوت. والسج، إيه هو السج؟ الذبح. خير ما عمل في هذا اليوم إنهار الدم، تنهر الدم لله عز وجل، تذبح. تلاقي الناس وإحنا خارجين من العيد تلاقي الثلاث أيام بتوع التشريق تلاقي الناس إيه؟ بتوع العيد، تفاجأ تلاقي يوم النحر تلاقي الناس قاعدة تذبح، مش كده؟ والجزارين بقى ما بيفضوش لحد بتاع، هو دي الاعياد اظهار للشعائر، عشان كده سيدنا عمر قال له ايه؟ قال له اوعى تظهر زينا لان شعيرتنا بحق وشعيرتك بباطل، لا ما تظهرش زينا. يبقى اذا هي من اخص العبادات عند موافقتك لا يحصل ايه؟ تبقى انت وقعت معهم فيما وقعوا فيه، فهو حرام منهي عنه. طيب معايا واحد في الشغل ممكن اجيله يوم الحد واجيب له بيضه ملونه واقول له خد دي عشان بكره، ده راجل كويس معايا وما فيهاش حاجه. وانت نفسك اللي قلت لنا ان ابن عمر كان بيقول اعطيتهم جيراننا اليهودي ولا لا، مش كده؟ بس ليس في عيدهم. وانا ينبغي ان اكون واضح كده، اقول لك يا اخي انت ما قلتليش ليه كل سنه وانت طيب. اقول له والله ما اقدرش اقول لك، انا محكوم بشرع الديني. مش انت بكره اجازه وهتروح هتروح الكنائس وتعمل، مش كده؟ محكوم، انت بترى ان دي شريعه ربنا عليك، انا محكوم بشريعتي قالت ما اوقفكش والكلام ده. انما وحشني ليك وابرك، انت شفت مني حاجه وحشه؟ عملت فيك حاجه؟ لا ما عملتش فيها حاجه خالص. تكلمنيش في ديني بقى، ديني ده دين، الاعياد دي مش حاجه مقترعه مش من عندنا، ده دين. وتواجهه بذلك راضيه بهذا من راضيه وسخط من سخط. طبعا هنقول له برفق، يعني مش هروح اقول له هو كده يا كافر يا ابن الكافر، لا هقول يعني هقول له ايه، هقول له برفق زي ما انا قلت لك دلوقتي كده، والله ده ديني كده بيقول كده وخلاص بمنتهى الرفق. لكن لا ينبغي ان تتدسس بشريعتك. يبقى الواحد قاعد بيتدسس كده، تلاقي ناس هتلاقي انت في الايام اللي جايه واحد قاعد كده وبتاع، وايه رايك في حكم في ناس بيقولوا كده ان اوعى تلون البيض ولا بتاع، سيبك من الناس دي، الناس دي مجنون. اوعى تلون البيض، ايه ده احنا هنجيب بيض، ده احنا هنقول ده احنا هنلون الفرخه عشان تنزل البيض ملون، ما نتعبش نفسنا في ونلون البيض. هتلاقي كده، تلاقيه لذلك تحس انه ايه، عارفين يا اخوه. طب انا هقول لك على حاجه، المجلس ده تحس فيه، مش تحس فيه كده بفخارك بشريعتك واحنا قاعدين نقول كده صح؟ تحس كده ان انت، لا لو بصيت له هو اللي بيقول الكلام ده هتلاقي ايه؟ ويخنف كده، هقول لك والله ما عملناش حاجه. او الادله وقاعد ياكل الكلام كده، هتلاقيه قاعد ياكل الكلام اللي مش عارف يقول ايه؟ ما هو الشريعه اهي، الدين اهو بيقول كده، هتلاقيه مش عارف يقول حاجه. طيب نقدم له هديه ولا ما نقدملوش هديه؟ لا يجوز ذلك. قال الامام ابو حفص الكبير الحنفي رحمه الله: لو ان رجلا عبد الله، خد بالك من الكلام ده، لو ان رجلا عبد الله 50 سنة ثم جاء، عبد 50 سنة ما بيبطلش عبادة يعني، ثم جاء يوم النيروز. يوم النيروز احنا قلنا من اعياد الجاهلية، بعضهم بيقول انه هو عيد راس السنة دلوقتي. ثم جاء يوم النيروز واهدى لبعض المشركين بيضة يريد به تعظيم ذلك اليوم، فقد كفر وحبط عمله. بس هنا في ضابط، يريد به ايه؟ تعظيم هذا اليوم، عشان ما تطلعش تقول انا معه بقى قدام التلفزيون اي حد قال لهم الف مبروك كافر هكفر لي لسه، لا يريد التعظيم. اللي بيقوله كده جاهل ما يعرفش، عشان كده تلاقي الذهبي قاعد يقول ايه؟ من جهله ما كفروش لانه جاهل. لكن من اراد التعظيم فعلا، يعني واحد مثلا يقول لك اه هو من عاد النصارى واحنا كلنا كده، زي الناطع ده اللي راح حط دماغه للشنوده وقال له ايه؟ ارقيني ارقيني، يخرب بيتك رخر. مات الراجل بعدها على طول، ما استحملش. قال ابن نجيم رحمه الله ومن فقهاء الحنفيه ايضا: يكفر بإهدائه ذلك اليوم للمشركين ولو بيضة تعظيما لذلك اليوم. كل الأئمة بيقيدوها بإيه؟ بإنك بتعظم. كثير من الناس ما يعرفش ده، فإحنا عايزين الإخوة يبقوا سفراء بقى، زي ما بنقول لك ما تكفرش الخلق نقول إيه؟ اهدي الخلق ولا لا؟ امشي بقى، اطلع من الدرس ده إيه؟ انقل ده. إحنا كنا نتمنى يعني، بس هو أنتوا عارفين إن الأمور دلوقتي متشابهة، كل يوم أحداث زي ما أنت شايف كده. يعني انا لسه عارف خبر موضوع المحكمه ده، انا كنت مسافر النهارده ولسه جاي من السفر، بتابع كده وقبل ما انزل بشويه لقيت الخبر الاسود ده. نسال الله عز وجل ان يرد كيدهم في نحورهم وان يحكمنا بشريعته. هيفضل يلف ويدور ويطلع وهيجيب لك ناس قاعدين يجملوا في وجه عمر سليمان، بيجملوا وجه الرجل. الراجل ده ممكن يبقى رئيس علينا اذا نحن تهاوننا. ايه تهاوننا بقى؟ تهاوننا في تعظيم امر الله ونهيه وفي الاخذ بالاسباب الرادعه الناجعه. زي ما قلت لك كده، كل سبب تراه يمشي روح اعمله، تري الله عز وجل من نفسك خيرا. فالشاهد ان الاحداث متلاحقه ورا بعضها، والواحد ما مش عارف. كنت عايز اجيب تشبه الخسيس باهل الخميس، الرساله دي نروح نجيبها ونطبعها ونوزعها على الناس مجانا، كان يرصد لده مال. يتوزع على الناس مجانا عشان الناس تعرف ان ده. انا بقول لك احنا متربيين ان ده عيد الربيع، مش شم النسيم. عارفين شم النسيم ده اسمه عيد الربيع، ما اسموش عيد من عاد النصارى ولا حاجه. عرفنا ذلك بعد ان علمنا مشايخنا جزاهم الله خير. واخدين بالكم يا اخواننا؟ فإلى الآن اللي يستطيع أن ينشر هذا الكلام ينشره، واللي يستطيع أن يأتي بهذه الرسالة أو رسالة الشيخ وحيد فيها في النهاية الرسالة بتاعت الذهبي فيأتي بها. طيب حكم الهدايا بين المسلمين بمناسبة شم النسيم، يقول لك طب أنا مش حدي بقى الواحد نصراني، مش حدي له حاجة، بس حدي بقى الجارنة حصح يوم الاثنين الصبح أعمل له طبق رز بلبن مثلا، أو أعمل له شوية بيض مسلوق ملون ودهوله مثلا، أو مسلم مع مسلم، أو في حاجة في دي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد لم تقبل هديته، يقع عمله عند الله عز وجل محبط. انتوا عارفين يا إخوة أن الهدية دي في الإسلام من أعظم الشعائر، من الشعائر العظيمة جدا، لأنها تلين قلوب الناس بعضهم لبعض. علشان كده، ومعلش خلينا نفصل بس الحتة دي لأنها مهمة، علشان كده ما تعظمش قضية الهدية. تلاقي واحد مثلا جاي يزورك، يروح جايب معاه 2 كيلو تفاح ومش عارف كيلو موز و2 كيلو ايه، يوم يعمل له ب50 جنيه ولا حاجه وهو جاي ويعود نفسه على ده. تعرفوا التكلف ده لو كان بيننا، والله لو كان من ساعه يبقى جزاك الله خيرا، انما لو كان انت بتتكلف ده عشان تيجي بعد كده مش هتجيلي، صح ولا لا؟ اقول لك يا عم انا مش حاضر ازوره، بس اما اجهز بقى مقبض عشان اروح ازور الرجل. لا، شوف فقه النبي صلى الله عليه وسلم في الهديه بقى. والحديث في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: هيجنا أنفجنا أرنبا بمر الزهران. حتة بيقول هيجنا فيها أرنب، أرنب بري يعني. فلما اصطدوا رجع به النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجع به أبو طلحة إلى بيته، فأرسل إلى رسول الله بوركه. تخيل بقى الأرنب أصلا قد إيه، هو الأرنب حتة قد كف إيده كده ولا مش كده؟ لما انا قوم جايب ارنب وابعت لك كده تبص تلاقيني بعت لك انا كده، وانت بيت وعيال واسره، وتلاقيني بعت لك طبق كده في ورك ارنب. روح يا واد ادي لعمك، تلاقي الواد بيخبط كده يقول لك: يا عم فلان ابويا بعت لك ده. قول له: روح الله يخرب بيتك انت وابوك، ده بقى انا هاكل منه انا ولا العيال ولا الوليه ولا فما بالك ورسول الله له تسعه ابيات وبعت له بايه؟ ورك ارنب. فقبله انس مالك بيقول كده: فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان ما تخليش بينه وبعد كده حتى لو شيء يسير ملبسه يقبله الانسان عشان تسهل هذا الامر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين ايضا قال: لا تحقرن جاره لجارتها شيئا ولو فرس شاه. عارف فرس ده الشاه يعني ايه؟ المعزه بتبقى رجليها الظلف بتاعها اعزكم الله تلاقيه مفتوح كده، صح؟ مشقوا نصين كده الظلف، الحته الخشب اللي تحت دي بين الجزئين دول تلاقي حته لحمه صغيره كده في الحته دي، لو بعت انت الظلف ده لواحد يقبله ما يردوش عشان يظل بيننا الايه؟ التحاب على اثر الهديه. فالشاهد ان هذا العمل يكون محبطا ولا يكون فيه اجر، بل يكون فيه ايه؟ بل يكون فيه عقوبه. طب اكل الفسيخ، نفس اكل الفسيخ في حاجه؟ أكل الفسيخ نفسه في حاجة لا بأس به. ذكر النووي رحمه الله في المجموع أن السمكة إن طفت تؤكل ولا بأس. عارفين طفت يعني إيه؟ هي ماتت جوه وحصل لها شيء من التعفن لحد ما تاكل باطنها فخفت، فعملت إيه؟ طفت فوق المية، نايمة على جنبها كده فوق المية. النووي رحمه الله قال لا بأس به. الدليل إيه؟ قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية سيف البحر أكلوا إيه؟ أكلوا العنبر. أحسنت، مش كده؟ الحوت ده بينتحر بيطلع يرمي نفسه على، فأكلوه قعدوا يأكلوا فيه قد إيه؟ شهر. طب هو في الشهر ده ما تغيرش يعني؟ تغير ولا لأ؟ وفي شدة الحر وكده. فالنووي رحمه الله بيقول إنه مفيش حاجة، يعني ممكن نروح نجيب فسيخ، ممكن نروح نجيب فسيخ، روح عند خالتك أم عمر أهي في السوق هتجيب منها فسيخ زي ما أنت عاوز. طيب يوم الاثنين ممكن نجيب فسيخ؟ لا، ما نجيبش فسيخ. حكم أكل الفسيخ يوم شم النسيم لا يجوز، ذلك لأن النصارى يأكلون الفسيخ في هذا اليوم تعبدا، وذلك أنهم يصومون 40 يوما عن الروح عما فيه روح، ثم يفطرون يوم الأحد في منتصف الليل على اللحم، ثم يوم الاثنين وهو يوم النسيم يفطرون على ما فيه الروح كالفسيخ والرنجة والسردين ونحو هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن المنكرات تخصيص ذلك اليوم بطبخ الأطعمة وغير ذلك من صبغ البيض. فالتشبه بهم يوم يبقى التاجر المسلم اللي بيعمل فسيخ ما يبيعش يوم الاثنين، ما بيعش فسيخ لحد، مش كده؟ ايه في اليوم الاثنين؟ قال شيخ الإسلام طبعا النقولات دي كلها من كتاب ايه؟ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، اللي هو يعني دكتوراه بتاعت ابن تيمية في قضية الولاء والبراء والمخالفة. فأما بيع المسلم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك أو إهداء ذلك لهم، فهذا فيه نوع إعانة لهم على إقامة عيدهم المحرم، يبقى هذا لا يجوز. طيب عايزين ناخد شم النسيم راحة أجازة. قال شيخ الإسلام: من المنكرات ترك الوظائف الراتبة مع الصنائع والتجارات أو حلق العلم في أيام عيدهم واتخاذه يوم راحة وفرحة وغير ذلك. كل ده عشان خاطر أنت بتعمله عيد، ما أنت كافر بهذا العيد، بتعملوش عيد أبدا. كذلك ترك الأولاد يلعبون، ولا هذا أيضا من جملة النهي. العيل يقعد يقضي يومه عادي، بل أقل من العادي. طب عايز انزل العب في الشارع مع العيال والكلام ده؟ ما لا، تعالى اوديك انا اي حته، اوديك جنينه، اوديك جنينه ايه، هتلاقيهم قاعدين في الجنينه. تعالى ما اوديك النادي مثلا، تعالى ما ننزل نتمشى سوا، نروح ونيجي، نروح نصلي، نجيب اعمل معاه اي منظر انه ينزل. انما ايه؟ انما ما ينفعش في هذا اليوم ان الولد نفسه يتخذه انه هيطلع، زي بقول لك كده احنا كنا معتقدين ان ده يوم عيد. وكذلك السيارات التي تنقل هذا ينبغي ألا تفعله. وكذلك تهنئة النصارى في هذا اليوم لا ينبغي أن يحدث. تبلش حد تقول له ألف مبروك ولا حاجة، قبل تسلم عليه صباح الخير قول له صباح النور، هتلاقي بصصتك كده صباح الخير يعني، قول له صباح النور يا جدع أنت، قول له ما نطقت أهو صباح النور، مش أحسن ما أقول لك صباح ال انا مش عايز انقل لك يعني كلام كتير عن لكن اكتفي بشيخ من هيئه كبار العلماء في الازهر، وهو الشيخ علي محفوظ رحمه الله. قال في كتاب لي اسمه السنن والايه اسمه الابداع، المضار الابتداع، بيقول ان مما ابتلي به المسلمون بين العامه والخاصه مشاركه اهل الكتاب من اليهود والنصارى في كثير من مواسمهم كاستحسان كثير من عوائدهم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يكره موافقة أهل الكتاب في كل أحوالهم، حتى قالت اليهود: إن محمدا يريد ألا يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. ده كان هدف للنبي يا إخوة صلى الله عليه وسلم، أن يخالفهم في كل حاجة أستطيع أن أخالفهم فيها. كان تبص تقوم يسرحوا شعرهم ينزلوا من ورا كله حتة واحدة كده، كان شعرهم طويل يروح منزله كله ورا كده، راح النبي عمل إيه؟ فرقوا نصين ونزلوا على كتافه الشعر. يوم يقول لك ايه؟ ان اليهود لا يخضبون، يقول ايه؟ اخضبوا انتم. اللي شعر لحيته شاب ولا كده، ولا شعر راسه شاب، يعمل ايه؟ يلونه بلون غير السواد، يلونه اصفر ولا بني غامق ولا الكلام ده، لانهم لا يخضبون، انهم لا يصلون في نعالهم. يوم واقف مصلي في الجزم عليه الصلاه والسلام لا ينزعها الا لان جبريل قال له ان هناك خطر. اليهود بصت كده قالوا احنا كل ما نشوف علينا حاجه يخالفنا لا يريد ان يدع لنا شيئا الا خالفنا فيه. فالشيخ بيقول: وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، إلى غير ذلك يعني مما ساق الشيخ. وفي النهاية ذهب الشيخ إلى حرمة ذلك والإنكار عليهم. ودول بقى الشيخ يعني بقول له الشيخ الأزهر، اتفضل بقول الشيخ الأزهر، شيخ المشايخ الأزهر مش حد إيه، فضلا بقى عن الشيخ محمد صالح العثيمين، فضلا بقى عن علماء السلف الذين ذكرتهم لك. لا أريد أن أطيل عليك بهذا أيها الإخوة، هذا يوم فيه مفصلة. الأيام القادمة دي أيام أروا الله فيها من أنفسكم توحيدا. اللي هيعمل كده أنا عارف أنه هيبقى شاق عليك في مخالفة المجتمع ومخالفة الأهل أحيانا ومخالفة ما تعود عليه الناس، لكن أنتم ضمانة الواقع. إحنا بنقول دايما أهل المساجد، الناس اللي بتقعد تحضر في حلق العلم والدروس والخطب ويحضرون الجماعات والجمعات، دول ضمان الواقع. كأني بالله عز وجل يمشي لنا الأمور لأجل هؤلاء، لأجل الناس الأولياء الذين يعملون له. لان الارض يا اخوة لو خلت ممن يذكر الله ربنا يترباها على طول. عشان كده القيامة لا تقوم الا على قوم يتهارجون كتهارج الحمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فانتم ضمانة الواقع. ده امر تحملونه على عاتقكم. عايزين تكفوا بأس هؤلاء اللي يقعد بالليل يخطط لك خطة ويعمل لك قانون ويصحى الصبح يفاجئك بيه، عايز تكفى بأسه؟ ما انا عايز اقول لك على حاجة، هم لما تقدم اليهم الدكتور حازم وقال لهم خدوا الورق بتاعي، كانوا عارفين القضية دي؟ كانواش عارفين عنها حاجة، مش كده؟ وسكتوا لحد ما طلعت. طبعا مع شديد الاسف ان طلعها بعضنا، فضل يطنطن بدرد امه امريكيه امه امريكيه، مش كده؟ المهم ان طلعت، راحوا مدورين وراها، عملوا ايه؟ جاءوا بورق قاصر. يعني انا قاعد اتساءل النهارده، اللي عملوه النهارده ده ما كانواش عارفين يعملوه امبارح ولا اول امبارح؟ ويقول لك خلاص مالكش عندي حاجه، انت لازم تجيب لي ورق من امريكا، مفيش حاجه اسمها الداخليه بتاعت مصر. كانش عارف يعمله امبارح؟ لكن اعمى الله بصيرته بالامس ولا لا؟ ولا عندكم اي تحليل تاني؟ عايز ربنا يعميه لحد ما تلاقي كرسي مصر قاعد عليه رجل يحكمك بما انزل الله؟ عايز ربنا يعميه؟ الزم هذا الغرز، تلزم عبودية الله عز وجل، تقيم امر الله عز وجل في نفسك وان خالفت في ذلك اهلك وزويك. إذا رأى الله عز وجل من أنفسنا هذا الأمر أيها الإخوة سيؤيدنا. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالتوحيد، وأن يحيينا عليه، وأن يحكمنا به، وأن نلقاه به خالصا، إنه القادر على الجليل والجلل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.